يقول: كيف يقرأ طالب العلم التاريخ قراءة تجعله يملك معلومات شاملة عن تاريخ الأمم بشكل عام ويستفيد من تلك القراءة في معرفة سنن الله الكونية في الأمم؟ معرفة سنن الله الكونية في الأمم لا تستفاد من كتب التاريخ، تستفاد من القرآن والحديث وشروحهما، فهي التي تفيد في فهم سنن الله الكونية في تقليب الأمم والدول. وكتب التاريخ إنما تشتمل على النعت ولا تنبه على العلل، بخلاف القرآن والسنة، فالقرآن والسنة ينبه فيها على العلل التي أوجبت هلاك الأمم وتغيير الدول. وأما كتب التاريخ فالغالب عليها السرد الوصفي، فهي كتب سرد وصفي. وإذا أردت أن تعرف تاريخ الأمم من كتاب تاريخ معتمد نافع، فإن أنفع كتب التاريخ كما ذكر ابن حجر هو كتاب الكامل لابن الأثير، فإنه حسن السياق، قد أثنى عليه ابن حجر كثيرا، وقد لخص ما قبله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.